ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني وهل هو فقيه وهل نأخذ بجميع ما يقول في تضعيف الصحيح الحديث؟ الشيخ ناصر الدين الألباني من خيرة العلماء ومن أفاضل العلماء ورجل العلامة معروف عندنا بالخير والاستقامة ورجل العقيدة، ولكن لا يجوز أن نأخذ كل ما قال. لا خلاص، من يقول أن أحد من الناس يخالف كل ما قال؟ حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه من أكبر العلماء لا يخالف كل ما قال، وإنما يؤخذ بما وافق الدليل ورجع عن الدليل وقالت عليه حجة. أما ما اتضح أنه غلط فيه أو أخطأ فيه فات، لكنه علامة وإجاباته جيدة وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن قد يغلط في بعض الأشياء قد يخطئ في بعض الأشياء مثل غيره من الناس. ما من عالم إلا وله أخطأ، حتى لا يهمه أربع مالك وأبو حنيفة والشافعي وواحد له أغلاط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره، كل واحد له اغلاط معروف واخطاء لا يجوز ان ناخذ به. يكون عالم له اغلاط وله اخطاء، لكن طالب العلم يتامل ما قاله هو وغيره، فمن وافق الدليل اخذه وما خالف الحق تركه، والعالم يسال.